طيب، قول الله تعالى: تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. نأخذ من هنا، قال: فأثابكم غما بغم. ما معنى الإثابة هنا؟ الإثابة هنا بمعنى الجزاء، بمعنى الجزاء يعني جازاكم. طيب، هل يطلق الثواب على الجزاء بالعقوبة؟ تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، يطلق لقوله تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وإذا جمع الثواب والعقاب كان الثواب على الإثابة على الخير، صار الثواب على الحسنات والعقاب على السيئات. طيب، قوله تعالى: أثابكم غما بغم، البيا هداية الله بيداء ثلاثة، نعم، المصاحبة وإما للبدل يعني بمعنى العوض وإما بمعنى العلا، وكل يصلح هنا، كل يصلح هنا. على القول بأنها للمصاحبة، ما معناها؟ يعني غم وملاقي بغم، نعم، غم ملاقي بغم يعني متصل بغم، غموم كثير. أحسن. إذا ليس المراد غمان غمين فقط. طيب، أذكر مثالا لغمين من ذلك: تخلف ثلث الجيش عند مسير إلى عرفة، وغير وإشاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، نعم، وإصابة رسول الله، إصابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما كان لهم النصب أول المعركة انقلبت الدائرة عليه، فوات النصر يعني. إيه؟ فوات النصر. ثلاث. أي ثلاث. نبي رات. وثلاث. حصل النبي صلى الله عليه وسلم حينما اعتز وجهه وكسرت البعيره. قال. قتل حمزة وكثير من الشهداء. أي نعم. قتل عدد من رجالات المسلمين. نعم. والخزال الجيش هذا في الحقيقة قبل الإصعاد، نذكرنا لكنه قبل الإصعاد. مخالفتهم النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفتهم الرسول، هذا في غم. باب واحد هي الخامسة هذه. طيب، ممكن أن نقول أن الخامسة ظهور المشركين عليهم، لأنه فاتهم النصر والمشركون من هزموا ظهروا عليهم وصعدوا على الجبل وقاموا يتكلمون، يقول أبو سفيان: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ حتى افتخر بصنمه وقال: أعلو هبل. هذا من الغم لا شك. إذن الغموم كثيرة، الغموم كثيرة. طيب، قوله تعالى: لكي لا تأسوا. إحنا أخذنا الفوائد من قبل. أخذنا فوائد تصعدون. ما علموني وش ذا؟ أخذنا فوائد تصعدون يا شيخ. بس تصعدون فقط. هذه الآية، الآية كلها. ثم أنزل عليكم بعد الغم، هذه ما بعد أخذنا فوائدها. إيه. كملنا. طيب، أجل إذا نناقش هذه ناخذ فوائدك إن شاء الله. قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. يلا فهد، لكي لا تحزنوا، اللام لام للتعليل، وكي هنا مصدرية ولا تصلح للتعليل في هذا السياق، لا تصلح. ماذا تقولون؟ صحيح؟ طيب، هل هي الناصبة بنفسها أو على تقدير أن؟ هي بنفسها. لماذا؟ لأن إذا سبقتها لام الجر تكون تتعين أن هي مصدرية، تتعين تكون مصدرية فتنصب بنفسها. تمام. هذا التعليل لكي لا تأسوا لكي تحزنوا، ما مناسبته لما قبله؟ كذا تحزنوا، يعني إذا حزنوا